Oh.

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا الله هذا الذي رزقنا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا السلام. ايه الموضوع ده؟ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا الله الله الله يوصل ويفسدون في نعم يا بنا. كيف تستغفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف تستغفرون في حاجة ما تبخلش علينا والنبي الله يكرمك يا حاج. كله جديد في جديد الصعبة معلش كمان يا شيخ محمود الله يفتح عليك. كيف تفرون كيف تفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم السماء فسواه الله يكرمك ونعم الأداء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى الله يرحم الرب والله الله يرحمه احكام ولا كلمه تجر في التفاح بتطرح عين تطرح هنا والله في كل يا قارئ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء قلنا ولا كلمة أيوة. ولا كلمة هاش حاجة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات يا مولانا الله يا اخي يا اخي برضه الجواز كان فتحة خير امال ايه كان فتحة خير طبعا صراحة يعني ربنا يكمل انا هنجوزك كل سنة لا لا لا كل سنة هي دي بس هو تعملها مهنة وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة لسه فاتح الله الله الله يا قرآن من أهل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يكرمك يا مولا. Thank you. Thank you.